السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر العسقلاني غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب بلوغ المرام في باب إزالة النجاسة وبيانها، قال عن عمرو بن خارجة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يدل على أن الحيوان مأكول اللحم بأن فضلاته طاهرة، ريقه أو عرقه، بوله وروثه كله طاهر. فهذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله ليستدل به على أن لعاب الناقة طاهر، لأنه كان يسير على كتف هذا الرجل مع الصحابي، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، دليل على طهارته. وهكذا أمر عليه الصلاة والسلام العرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها لما مرضوا، فلو كان نجسا لكان حراما، ولم يكن شفاء هذه الأمة بما حرم عليها. كذلك أذن عليه الصلاة والسلام بالصلاة في مرابض الغنم، هذا وغيره مما يدل على أن فضلات الحيوانات الطاهرة مأكولة اللحم تكون طاهرة وليس فيها محظور. أما الحيوانات محرمة الأكل فإنها حرام وفضلاتها حرام. أمرنا بأن نغسل الإناء بعد الكلب 7 مرات إحداها بالتراب، وقاس عليه العلماء خنزير. وأما الحيوانات الصغيرة أو الحشرات التي ليس لها دم، أما الحيوانات الصغيرة فإنها مقيسة على الهرة، والهرة قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجسة، يعني لو شربت أو أكلت من معون أو شربت من ماء فلك أن تشرب منه وتتوضأ منه وليس في ذلك من حرج. وأن الحيوانات الأخرى الصغيرة أيضا، يعني من الهرة فأقل، أنها لو سقطت في الماء فإنها لا تنجسه ما لم يتغير. ولقد جاء في حديث الفأرة التي سقطت بالسمن قال: ألقوها وما حولها، يعني وكلوا ما بقي بعد ذلك. فالمهم أن الحشرات الصغيرة أو الحيوانات الدواب الصغيرة لا تضر لو سقطت بالماء ما لم تغيره بنجاسة. الذباب مر علينا أننا نغمسه ثم نلقيه، ولا يلزمنا أن نكسئ الماء أو اللبن أو نحو ذلك، إنما غمسه من أجل مكافحة الداء بالدواء. سواء استعملته بعد ذلك أو لم تستعمله، المهم أنه ليس بنجس. وجاء في ورود السباع على المياه التي تكون في البرية أو في المزارع مثلا، قال إنها ترد علينا ونرد عليها، لها ما أخذت في بطونها ولنا ما أبقت، يعني أن الماء المتبقي بعدها ليس بنجس ما دام أنه لم يشهد عليها بأنها ألقت فيه نجاسة من بول أو غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المنية ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم قالت: كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، وفي لفظ له: كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. هذا الحديث أيضا يدل على طهارة المني من الإنسان، لأن الله خلقه منه، والله خلق آدم وفضله على كثير من المخلوقات، فهو طاهر في نفسه وإن مات فهو طاهر، فتغسيله بعد الموت لا يدل على نجاسته، فإن هذه نجاسة معنوية ليست حسية، وغسله من الجنابة كذلك، فخروج المني منه يوجب عليه الغسل لكن لا يدل على نجاسة بدنه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول: لقيت النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شوارع المدينة فانخنست منه وكنت نجوربا، فانخنست منه يعني اختفيت حياء منه واحتراما له لا يحب أن يجالسه على غير طهارة، ظنا منه أن ذلك يؤثر وأن ذلك لا يليق. وعلى كل حال دليلا على احترام الصحابة رضي الله عنهم للنبي عليه الصلاة والسلام وتقديرهم له. يقول: فاختفيت ثم اغتسلت فأتيه قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: يا رسول الله كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة. قال: سبحان الله، إن المؤمن، وفي رواية إن المسلم على ينجس. إذن المني ليس بنجس، فلو صلى وهو على ثوبه فإنه لا يعيد صلاته، لكن كونه يفركه أو يغسله هذا من باب النظافة والنزاهة، فهو أفضل وأحسن. فقد قالت رضي الله عنها: كنت أغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبه، يعني رطب. وفي الحديث الرواية التي عندنا: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. ومعلوم أن الفرك لا يزيل كل الأثر، فلو كان نجسا فوجب غسله لكنه طاهر، فلذلك لو احتلم الإنسان مثلا ثم صلى بثيابه التي احتلم بها بعد أن اغتسل فلا حرج عليه في ذلك، لكن كونه يفركه إن كان يابس أو يغسله إن كان رطب فهو أحسن وأفضل من باب النظافة والنزاهة، فهو أفضل. وهكذا أيضا كما قلنا في فضلات الحيوانات المأكولة الذهب، حتى منيها مفضلاتها، فإنه لو وقع على ثوب إنسان أو على مصلى أو نحو ذلك فلا بأس به فهو طاهر. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظ الله تعالى: استفاد من الحديث مسائل عدة، منها فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مرفها في هذه الدنيا، فكان يعيش صلى الله عليه وسلم عيشة البساطة والسهولة، قد كان يلبس ثوبا واحدا لنومه ويقظته وخروجه إلى الناس، يعني انه ما كان عليه الصلاة والسلام يعد لكل شيء ثوب، لكنه اذا ايسر فقد يعد للجمعة مثلا او للاعياد ثوبا اكمل واجمل وافضل اذا تيسر. وقد امر عليه الصلاة والسلام او حث على ان يكون للانسان ثوبا يخرج فيه الجمعة غير ثوب عمله، لان ثوب العمل الذي يشتغل به قد يعلق فيه العرق الكثير ثم قد يؤذي من حوله. فحث عليه الصلاة والسلام على ذلك ليتيسر الأمر، لكنه ما كان يتشدد وما كان متوسع أو مترف في دنيا. نعم كان قد يكون ثوبه واحد للنوم والجلوس والصلاة والخروج والدخول كل ساعة. ثم إن المني الذي يسقط على ثوبه ليس احتلاما، فإن الأنبياء لا يحتلمون، لأن الاحتلام يكون تخيلا من الشيطان والأنبياء معصومين من ذلك. لكنه كان عليه الصلاة والسلام مثل ما أخبرت رضي الله عنها قد تكون حائضا فيباشرها، يعني يأمرها فتتزل فيباشرها وهي حائض، يعني يلقي ذلك على الثوب. ولذلك لما سألوا ماذا يحل لأحدنا من امرأته والحائض قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح، فبالإمكان أنه يستمتع بها بالتقبيل ونحو ذلك حتى يقضي حاجته، لكن بعيدا عن مكان التحريم، فيقع في الثوب في الفراش في أي مكان. المهم أن هذا هو السبب كونه يوجد على ثوبه عليه الصلاة والسلام، ما كان عن طريق احتلام. نعم. قال وفيه دليل على خدمة المرأة زوجها، إن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين وهي أفضل النساء كانت تقوم بخدمة زوجها عليه الصلاة والسلام. نعم يعني حتى في هذه الأمور ما كانت تترفع أو تبتعد أو تكره أو تستقذر كونها تباشر هذا الشيء بيدها فركا أو غسلا أو حكا، بل لها الشرف في ذلك لأنه أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام. وإذا المرأة المؤمنة خدمت زوجها بمثل هذا فهو من باب الاقتداء ومن باب الاحترام لزوجها، فقد قال عليه الصلاة والسلام لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد أمرت المرأة أن تسجد لزوجها، وذلك لعظم حقه عليها، لكن السجود عبادة ولا يكون إلا لله. المهم أن المرأة المطيعة المخلصة فإنها لا تترفع عن خدمة زوجها بأي شيء يحتاج إليه، فهو يقوم بخدمتها وهي تقوم بخدمته، وهذا هو أكمل ما يكون بين الزوجين. نعم. قال رحمه الله تعالى وعن أبي السمح رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ويغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، أخرجه أبو داود والنسائي وصححه والحاكم. نعم هذا الحديث يدل على الفرق بين بول الغلام الصغير الذي لا يأكل الطعام، يعني ما زال في الحولين أكثر قوته باللبن، وأما الجارية وإن كانت كذلك في السن فإن بولها يحتاج إلى الغسل ولا يكفي فيه النضح. النضح رشه بالماء، تأخذ شيئا من الماء بقدر البول تقريبا فتتبعه البول فيطهر. أما الجارية يعني البنت لا بد أن تغسله غسلا مثل ما تغسل من بولك. ما هي الحكمة؟ ما هو السبب؟ الله أعلم، سمعنا وأطعنا. وإن كان بعض العلماء رحمهم الله يلتمسون يعني بعض التعليلات والحكم لكن ما هناك شيء مقطوع به، فأولى ما يكون الإنسان يقول آمنا سمعنا وأطعنا. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام صبي، جاءت به امرأة، جاءت بولدها صبي صغير ليحنكه عليه الصلاة والسلام تبركا به وبدعوته، كانوا يأتون بصبيانهم إليه عليه الصلاة والسلام طلبا للبركة من دعائه وتحنيكه. والتحريك معناه أنه يمضى التمرة عليه الصلاة والسلام ثم يمجها بفم الصبي ثم يحنكه بأصبعه، يعني يدير أصبعه بين فكي الصبي في حلكه. وهذا فيه فائدة صحية للولد، لنعرف أن النساء الكبار السن يعرفن لهذا الشيء، هذا يسمونه ترفيع عند العوام، وهو يساعد بإذن الله على عدم اللوز التي تتعب الصبي أحيانا. فالمهم أنها جاءت بهذا الصبي رضي الله عنها فوضعه صلى الله عليه وسلم بحجره فبال عليه، فما تعثر ولا غضب ولا تغير، بل أمر عليه الصلاة والسلام بماء فأتبعه بوله ولم يغسله، أتبعه بوله لأنه صبي صغير ولم يغسله. فاستفيد إذا من هذا الحديث والحديث الذي عندنا أن بول الصبي الصغير الذي لا يأكل الطعام، يعني ما يكتفي به ولا يعتمد عليه، يكفي فيه النضح مثل المذي كذلك. وأما الجارية فإنه يغسل من بولها غسلا، هذا خاص بالبول، أما لو كانت نجاسة أخرى فالحكم سواء، لا بد أن يغسل حتى يزول أثر النجاسة بثلاث غسلات أو أكثر، المهم زوال النجاسة وذهاب عينها. لا. قال رحمه الله تعالى: وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قالت خولة رضي الله عنها: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديثان يدلان على أن الدم نجس، دم الحيض مثل الدم المسفوح نجس، وغسله أو تطهيره وإزالته أولا بالفرك، إذا يبس يفرك حتى يسقط ما يمكن سقوطه، فركيه ثم قرصيه ثم انضحيه بالماء أو غسليه بالماء، ثم لا يضرك أثره. إذا فركته أول وتساقط ما يمكن سقوطه ثم غسلته بالماء وعصرته، لو بقي له لون مخالطا للقماش ولا يزول هذا لا يضر، لأن عين النجاسة قد زالت بالفرق ثم الغسل، فالنجاسة قد زالت. وأما ما يبقى من لون لا أثر له، يعني ليس له عين ثابتة، ليس له ماهية ذات باقية قشرة أو نحو ذلك، فهذا لا يضر ولا يضرك أثره. نعم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: باب الوضوء. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي والصحاوي وابن خزيمة، وذكر البخاري تعليقا. نعم، الوضوء الماء الموضوع للطهارة، والوضوء هو الفعل بالضم، والوضوء شرط من شروط الصلاة، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقال: إن الله لا يقبل صلاة بلا طهور. والطهور شطر الإيمان، يعني نصفه، لأنه أمانة، ولا يعلم حقيقة طهارتك وإحكامك للوضوء وإتقانه إلا الله عز وجل، ولذلك صار يعدل نصف الإيمان، فهو من أكبر الأمانات. الوضوء أمانة والصلاة أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لا أمانة له. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على كمال الطهارة وتمامها بعد إزالة النجاسة من السبيلين بالاستنجاء والاستجمار، بعد ذلك يأتي الوضوء. والوضوء صفته وأعضاؤه الله ذكر في كتابه كما سمعته في الآية، وفعله عليه الصلاة والسلام بينه لنا بأكثر من حديث: الوضوء المجزئ والوضوء الكامل والوضوء الوسط، يعني أنه يتفاوت بالفضل. فلو غسلت كل عضو مرة مرة لكن متأكد أن العضو قد انغسل وجرى عليه الماء صح وضوءك، فإن غسلته مرتين فهو أفضل، فإن غسلته ثلاثا فهو أفضل وأكمل، ولا يجوز أكثر من ذلك متعمد، لأن هذا هو أكثر ما ذكر عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال: هذا وضوءي وضوء الأنبياء قبلي. فهو أكمل صفات الوضوء أن يغسل كل عضو ثلاثا، الأعضاء التي ذكرها الله في كتابه: الوجه، اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنين من الرأس كما جاء في الحديث، وغسل الرجلين إلى الكعبين. وأما السواك فإنه من سنن الوضوء، والوضوء له سنن كثيرة، فمنها السواك، وقد جاء في الحديث: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وفي هذا الحديث: لولا أن أشق على أمتي، يعني لولا أني أخاف أن أكلفهم ما لا يطيقون، فقد يكون في بعض الأحيان ما تيسر السواك وقد ينسى. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. إذن فيها الحث على السواك مع الوضوء وعند كل صلاة، فإن الصلاة التي يستاك لها أفضل وأكمل، لأن ذلك فيه تطهير للفم. والملك كما ورد أنه يضع فمه على فم القارئ للقرآن، فينبغي لك أن تطهر فمك من كل ما يؤذي. ولذلك نهينا أن نأكل الأشجار التي لها روائح ونأتي بها للمسجد، كراث أو بصل أو ثوم ونحو ذلك. إذن فعلى شارب الدخان أو الشيشة وهي أقبح، فإنها خبائث محرمة وقذرة وضارة، عليه أن يجاهد نفسه لعل الله أن يهديه ويعينه على تركه، فهو خير له. فإن ابتلي ولا بد فاعلا فعليه أن يحذر أن يأتي برائحتها للمسجد وللصلاة وعند تلاوة القرآن. من ابتلي بشيء من ذلك فليعرف أنه عاصي في ذلك وأن ذلك من الفسوق، لأن المداومة على المعصية فسوق، والمداومة على الصغيرة يجعلها كبيرة. لكن على كل حال أقل ما ينبغي هو أنه يطهر فمه وينظفه بالسواك ويستعمل الطيب ونحو ذلك قبل أن يأتي الصلاة، كما ننصحه أن يجتهد ويسأل ربه أن يعينه ويجاهد نفسه ويتركه، فهو خير له دينا ودنيا. ويستعمل السواك خير من الفرشة، فإن الفرشة وإن كانت تنظف مبدئيا لكنها قد تضر أكثر، تضعف الأسنان وتتعب اللثة ولا تستعمل وحدها، فلا بد لها من مادة، وهذه المادة قد يكون لها بقايا وآثار جانبية، فليس هناك أفضل من السنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ أموره بالسواك، إذا استيقظ من نومه هو ما يبدأ بالسواك، كما أخبرت زوجته رضي الله عنها كنا نعده للنبي صلى الله عليه وسلم إذا أردنا أن ننام سواكه ووضوءه وشرابه، فإذا قام تسوك وتوضأ وشرب ثم صلى. وكذلك كان إذا استيقظ من نومه أيضا يقول صحابي رأيته يشوص فاه بالسواك، يعني يموصه ويدركه وهو يقول أع كأنه يتهوى، لأنه لا يقتصر على تنظيف أسنانه بل يمر بالسواك على لسانه عليه الصلاة والسلام. وآخر ما باشر قبل أن يلقى ربه السواك، كما في حديث عائشة حديث السواك الذي كان مع أخيه لما دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت، أخذت منه السواك وطيبته، يعني قضمته بأسنانها وحسنته ثم دفعته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتسوك استياكا تقول ما رأيت استاك مثله، فما عدا فرغ أن فرغ رفع اصبعه إلى السماء ثم قال اللهم بالرفيق الأعلى ثم أظهر عليه الصلاة والسلام. فالمهم أن السواك من أفضل ما يكون. وأخبرت أنه كان إذا دخل بيته أول ما يبدأ بالسواك، فله فضائل وفوائد جدا، ومواضعه كثيرة، عند تغير الفم، عند القيام من النوم، عند الفرغ من الطعام، عند الوضوء، عند الصلاة، عند تلاوة القرآن. فالسواك كله خير، وأفضل ما يكون أن يكون من عود الأراك، ويجوز من كل شجرة ما عدا الرمان والريحان نهينا أن نستاك بها لأنها تضر صحيا. وأما سائر الأشجار فلا بأس، لكن أفضلها وأحسنها وأطيبها وألينها الأراك، وهذا هو المشهور الموجود غالبا. فإذا تيسر فاعمل بالسنة عند قيامك من النوم، عند الفراغ من الطعام، عند الوضوء، عند الصلاة، وإن كنت صائمة. فقد قال الصحابي رضي الله عنه لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم. وإن ذكر بعض العلماء أنه ينبغي أن يستاك إلى زوال الشمس، يعني إلى حد الظهر ثم يمسك، قالوا لأنه قد يزيل الخلوف من فم الصائم، والخلوف محمود عند الله، لكن صحيح أنه ما يزيل الخلوف لأن الخلوف روائح، تفوح من المعدة إذا فرغ من الطعام فالسواك إنما هو ينظف الأسنان، وإن كان في الحال يعني قد يكون في اللحظة الأولى قد تغلب رائحة السواك ولا سيما إذا كان جديد، لكنها ما تزول بالكلية يعني ما يزول الخلوف. فعلى كل حال السواك جائز في كل وقت، لكن من باب الاحتياط إذا كان إنسان صائم إذا تسوك لا يبلع ما نتج في فمه من أثر السواك، بل يبصقه فهو خير وأطيب وأفضل، لأنه قد ينتج منه دم أو نحو ذلك فيتنزه عن هذه الأمور. نعم. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على السلام وقوة في الإيمان. كان الأسئلة كثير ولا أقرأ لأن بكري كثير شوي، على كل حال أقرأ الأسئلة إن بقي شيء نأخذ زيادة. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله وقلتم. أحسن الله عليك، سؤال يقول هل الدم الذي يخرج من الإنسان وجاء على ثوبه هل يؤثر ذلك في طهارته أم لابد أن يغسله؟ لابد أن يغسله إذا كان كثير، مثل ما يعني من يرى نجاسته ونقضه للوضوء، من يرى أنه ناقض للوضوء مثل دم الرعاف فإنه يرى أيضا غسله من الثوب، فإن كان كثير فإنه يغسل وإن كان قليل يعفى عن يسيره. فمن باب النزاهة والنظافة والطهارة والخروج من الخلاف فالأولى أن تغسله ليطمئن القلب وتسلم من الشك. أحسن الله إليك، سؤال يقول الأسلكة الجديدة التي لها نكهات يقول هل تؤثر على الصائم أو فطر الصائم؟ هذا التطور بالسواك، هذا نصيحتي أن الإنسان لا يتخذ منها شيء لأنها من باب التصنيع والمشاركة حتى بالسواك، والسواك معروف من يوم عرفت السنة فالسواك يؤخذ من الشجر مباشرة، فلا تلتفتوا إلى هذه التصنيعات وهذه التطويرات، تتركوها وعليكم بالسنة. ويقول قيل أنه يضر اللثة، هل ذلك صحيح؟ أجرب. على كل حال المصنعات هذه في الغالب أنها تضر ثم تنفع، ولو كان ضررها تدريجيا. عليكم بالسنة، ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف الصالح والأمة من ذلك اليوم إلى اليوم عليكم به. صلى الله عليه وسلم يقول امرأة جاءت من مصر للزيارة بنية الحج بعد أن توفي زوجها الذي كان مستعدا للحج معها بعد عدة أيام، ويقول هي جاهلة لحكم العدة، فماذا عليها الآن؟ هل تبقى هنا حتى تؤدي الحج أن تعود إلى بلدها لاستكمال عدتها في بيت زوجها؟ لا، على كل حال ما دامت جاءت فعليها أن تلتزم بالعدة الإحداد، وهو تجنب الزينة بأنواعها، وليس من اللازم أنها تلبس ثوبا أسود مثلا، لا، لكن أنواع الزينة من طيب أو كحل أو حنة أو ثياب جميلة أو حلي تتجنبها وتتم حجها، فإذا ذهبت تبقى ببيتها حتى تكمل عدتها. يقول السائل هل صحيح أن من خلف ببيته جهاز الاستقبال الدش يحرم من الجنة إذا مات؟ الدش ما كان مذكور على زمن النبي عليه الصلاة والسلام علشان يقول أنه اللي يبقى في بيته لما يدخل الجنة، لكن هو من الملاهي التي يشملها الأحاديث يعني في تحريم المزامير، اللهو الذي نهى الله عنه، ومن الناس من يتخذ ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله. فهذه الهجزة الأخيرة سواء دش أو تلفزيون، فيديو، راديو، مسجل، هذا يحرم ويحل على حسب ما يوضع فيه وما يستعمل له. فأنت إذا كنت مؤمن وعاقل وتخاف الله وتتقيه، استعملت هذه الأشياء بالأشياء المباحة واستفدت منها ولم تضرك، ما لم تشغلك عما هو أفضل منها أيضا. وأما إذا استعملتها فيما أراده أعداؤنا لنا وأراده الشيطان منا، فإنها تحرم وتكون سبب في تعذيبك إذا مت وأنت مداوم عليها. ولكن خذ منها الخير ودع الشر، واتق الله في أولادك، لأنك ربما يكون الرجل نفسه يحرص أنه ما يستعمل هذه الأشياء المحرمة، لكن يكون أولاد لا يميزون أو لا يبالون. فاحذر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لا تكن سبب في هلاكهم وفسادهم، ائتي بالأشياء التي تنفعهم ولا تضرهم. فالحمد لله فيها أشياء هناك تأتي بالدش لكن فيها خير وفائدة وسلية في نفس الوقت، وأنتم أعرف مني بهذه الأشياء. فإياكم أن تدخلوا في بيوتكم شيء يفسد أولادكم ونساءكم فتكونوا أنتم السبب، تدخلوا النار أنتم وإياهم. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، هل ترضى أن تكون أنت وأولادك وزوجتك وقود للنار مع حجارة الكبريت؟ اتق الله، وبإمكانك تستفيد من هذه الأشياء، تأخذ خيرها وتترك شرها، وأولادك أمانة ورعية، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته، وهم أمانة استأمنك الله عليهم، والله سائلك يوم القيامة عن هذه الأمانة. إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، فلا تظن الأمانة هي الوديعة من المال اليودع عندك فقط، لا، كل ما كلفنا به من المسؤوليات أمانة، كل ما أعطينا من النعم حتى حواس جسمنا وجوارحنا أمانة، إن استعملناها في طاعة الله أدينا الأمانة، وإن استعملناها في معصية الله فقد خلنا الأمانة. فاتق الله، فقد أثنى الله على الذين على أماناتهم يحافظون وتوعد الذين يخونون. فاتق الله وحاسب نفسك قبل أن تحاسب. صلى الله عليه وسلم يقول: هل الأجر على حلق اللحية لصاحب الصالون الذي محل الحلاقة حلال أم حرام؟ لا شك أن كل مال جاء عن طريق الحرام فهو حرام، إن الله ورسوله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. فإن كان حلق اللحية حلال فالإجرة حلال، وإن كان حلقه حرام فالإجرة الذي أخذها عليها حرام، إن الله ورسوله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. المال الذي يأتيك عن طريق حرام فهو حرام. مهر البغي حرام، البغي الزانية، لما كان الزنا حرام فالمال الذي تأخذه على زناها حرام، وحلوان الكاهن حرام، يعني المال الذي يأخذه الكاهن على كهانته حرام لأن الكهانة حرام. وهكذا تقيس عليه، بيع الأشياء المحرمة حرام وثمنها حرام. ثمن الكلب خبيث، إن الله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، وهكذا. فكل طريق محرم فالمال الذي يأتيك عن طريقه محرم. حاسب نفسك وتدبر أمرك. نعم. يقول بعض الناس إذا قلت له ذلك يقول أن ذلك مصدر مصادر الرزق حلق اللحى ولا يأتيني الزبائن. صادق، حتى الزنا مصدر رزق للزاني، والكاهن حينما يأخذ المال مصدر رزق، واللي يبيع الخمر مصدر رزق، واللي يبيع أدوات له رزق، هو رزق سواء حلال أو حرام، لكن هناك رزق حلال يثاب عليه وهناك رزق حرام يعاقب عليه، وله كله رزق حتى الحرام رزق، لكن ما كل رزق حلال، فانتبه لنفسك. هذه ليست حجة، هذه مصدر حجة. الربا رزق، لماذا حرم الله؟ نعم. يقول السائل إذا فاتت بعض التكبيرات في صلاة الجنازة فماذا أفعل؟ تابع الإمام، فإذا أكمل أتي بما بقي بسرعة، ولو أن تدعو بأقل دعاء، اللهم اغفر له وارحم قبل أن ترفع. يقول السائل عندما أرى من شخص خاص إذا كان من المستقيمين ارتكب خطأ أو سوء خلق أبغضته وأكمنت له غلا في قلبي وحقدا وكراهية. لا لا، يصير البغض على قدر ما فيه والحب على ما قدر ما فيه. لا يمكن أن تبغضه بغضا بغض كفار فتسرف وتزيد، ولا تحب الفاسق حبك للمؤمنين وأولياء الله المتقين. نحبه على قدر ما فيه من الطاعة، ونبغضه على قدر ما فيه من المعصية. سددوا وقاربوا. الله عز وجل سماهم مؤمنين، وعالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات، وهم كلهم مؤمنين. الظالم نفسه المرتكب لبعض المعاصي والتارك لبعض الواجبات، لكنه مؤمن مخطئ أمره إلى الله. مقتصد يعني يفعل الواجبات ويترك المحرمات، لكن يفعل بعض المكروهات ويترك النوافل. مقتصد يعني اقتصر على الواجبات، لكن السابق بالخيرات هذا هو الكامل، يفعل الخيرات كلها ويترك المحرمات والمكروهات كلها، فهذا هو الدرجة الأولى. فعلى كل حال نحب المطيع على قدر ما فيه من الطاعة، ونكره العاصي والفاسق على قدر ما فيه من الفسق. يقول السائل قمت بأداء العمرة في شهر شوال وأرغب في حج هذا العام، هل اعتبر متمتع؟ العلماء ذكروا رحمه الله أنه من شروط التمتع البقاء بمكة. إذا أحرمت بالعمرة في أشهر الحج، في شوال، في ذو القعدة، في عشر ذي الحجة، لا بد أن تبقى بمكة حتى تعد الحج. فإن خرجت انقطع التمتع، فإذا جاء الحج فأنت بالخيار، ترجع بعمرة أخرى متمتع، أو ترجع قارن، أو ترجع مفرد. أما العمرة الأولى انفصلت. يقول السائل هل كل عاص فاسق؟ نعم، كل عاص فاسق على قدر ما فيه من المعصية، فسوقه على قدر ما فيه. فالناس ليسوا سواء، الكفر فسوق وما دونه على قدر ما فيه. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهلة. هو مؤمن لكنه عنده بعض الشيء فهو فاسق، فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه، يقول أهل السنة والجماعة. يقول السائل هل من نصيحة للآباء الذين يحرصون على دوام المدارس لأولادهم ولا يحرصون على صلاة الفجر، بل البعض والبعض يقول الهداية من الله عز وجل؟ ما يكفي، الهداية من الله صح، لا في شيء، هداية القلوب من الله، لكن نحن علينا هداية الإرشاد والتوجيه والأمر والنهي، وأن نقوم عليهم، فنحن مأمورون بذلك. الله عز وجل الهداية خاصة به، هداية القلوب، انك لا تهدي ما احببت، لكن هداية الارشاد والتوجيه والامر والنهي والتأديب والقيام على الرعية هذا واجب علينا جميعا، على الآباء وعلى ولاة الأمر وعلى كل من يهمه هذا الشيء. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فهذا ما يسقط المسؤولية. فما دمت أنك تغضب عليه وتعاقبه إذا ترك المدرسة أو تخلف عن شغلك، فاتق الله في نفسك وقدم أمر الله على كل شيء، فهو خير لك ولولدك. كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. يقول السؤال: هل يخص الأطفال بدعاء معين في صلاة الجنازة؟ أي نعم، يقال: اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا إلى آخر. هذا مذكور عندك في كتب الفقه، موجود في كتاب الجنائز، احفظه واعمل به. يقول: ما أفضل ما يقول المصلي في تكبيرات صلاة الجنازة؟ الأولى يقرأ الفاتحة، والثاني يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيم المعروفة، ثم يدعو للميت بالغفران والجنة والنجاة من النار. والأحسن أن يحفظ الدعاء المأثور أيضا، سواء للكبار أو للصغار. والرابعة مخير بين تدعو مثل أن تقول: اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، أو تسكت لا بأس بعد الرابعة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.